الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى والقرآن من لدن حكيم عليم. وسبحان الله رب العالمين. فلما جاء وجحدوا بها فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك النبي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين What? وجدتما وقومك يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. It is the

وإني عليه لقوي قبلنا وصدها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.